الله وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام ما زلنا مع أصل الأصول والعلم الذي لا بد أن لكل امرئ رام الاجتهاد أن يتقن هذا العلم ألا وهو علم أصول الفقه. تكلمنا عن الحكم الشرعي وقلنا الحكم الشرعي له أركان ثلاثة. الركن الأول هو حاكم، الركن الثاني المحكوم به أو المحكوم فيه وهذا الذي نتكلم عنه اليوم، وهي الإشكال فيها مسائل جدلية فنستغفر الله على الإشكال عليكم فيها، فيها بعض المسائل الجدلية، والثالث المحكوم عليه وهو المكلف. اليوم سنتكلم عن المبحث الثالث ألا وهو المحكوم فيه أو قل المحكوم به. والمحكوم به المقصود به هو فعل المكلف، وفعل المكلف وفعل المكلف الذي يتعلق بالحكم الشرعي هو الوجوب أو الاستحباب أو الندب، كقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. فهنا أقيموا الصلاة هو يتعلق بحكم شرعي ألا وهو الوجوب، يجب على المكلف أن يقيم الصلاة. آتوا الزكاة نفس الأمر، قال تحريم شرب الخمر تحريم الزنا نفس الأمر إن كان واجبا أو مندوبا أو محرما. وبعضهم كما قلنا بعض الأصوليين يقولون المحكوم فيه، ويقصدون بالمحكوم فيه على النظر إلى الفعل ذاته، إلى الفعل ذاته لا إلى المكلف والفعل، فيقولون الفعل هو المحكوم فيه بالوجوب أو المنع أو التخيير، كأن يقول مثلا الصلاة محكوم فيها بالوجوب والخمر محكوم فيها بالتحريم والضرب في الأرض والسعي في الأرض بعد صلاة الجمعة محكوم فيها بالندبية بالاستحباب يعني بالندبية، والطعام أكل أي طعام فهو محكوم فيه بالتخيير. المحكوم فيه أو المحكوم به له شروط، وهذه الشروط من الأهمية بالمكان لابد أن تتوفر. قلنا إذا قلنا بالمحكوم به على الراجح أنه تنظر إلى فعل المكلف أو قل الفعل الذي يكلف به المكلف، دقق هذا أول السلم لتفهم ما يأتي. فنقول هو الفعل الذي يعني يكلف به المكلف لفعل، فهذا الفعل له شروط، شروط ليصح التكليف به، فإذا الشروط هذه شروط ليصح التكليف بهذا الفعل. إذا عندنا فعل ينصب عليه حكم وجوب أو منع أو تخيير، وهذا الفعل الذي ينصب عليه هذا الحكم له شروط حتى يصح التكليف بها أو قول حتى يجوز التكليف بها. هذه الشروط هي شروط أربعة، ثلاثة متفق عليها والرابع مختلف فيه. طبعا المصنف ما ذكر إلا يعني شرطين أو ما ذكر إلا شرطين وختم بالشرط المهم، هو شرط مسألة حصول الشرط، ويقول المسألة جعلها مسائل، جعل المسألة الأولى من أبواب الشرط، قال أن الشرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكنا، وهذا يعتبر الشرط الثالث، ثم أربعة شروط، فجعل هي مسألة وأتى بالمسألة الثانية مسألة صحة الشرط، لابد أن حصول الشرط الشرعي هل يكون شرطا في التكليف أم لا. يبقى إذن مدارنا قبل أن أدخل، مدارنا في الكلام على مش على المكلف، لا على الفعل، الفعل الذي يكلف به المكلف. فنحن نقول هذا الفعل يكلف به المكلف، حتى يكلف به المكلف لابد أن تتوفر شروط أربعة لصحة تكليف المكلف بهذا الفعل. ظاهرا الآن نبدأ في الشروط. الشرط الأول أن يكون معلوما، أن يكون هذا الفعل معلوما، هذا شرط من الشروط المهمة جدا، هو أن يكون الفعل معلوما حتى يتصور قصده أو تتصور قصده إلى هذا الفعل. فإن كان الفعل مجهولا لا يصح التكليف به، مثال مثلا تقول تصدق باللخم مش باللحم. تصدق باللخم هو الآن تصدق فعل إيش؟ صدقة، صح؟ وهذا الفعل يصح المعلومة الغير معلومة؟ معلومة. صدقة معلومة الغير معلومة؟ معلومة، لكن الحكم أصبح مقيد بإيش؟ بشيء يجهله، باللخم. إيش اللخم؟ ما يعرف رجل يقول أنا أريد أتصدق، أنا أريد أن أمتثل أمر رب، أنا آتي بالواجب، لكن إيش اللخم هذا؟ اللخمة في البحر؟ لا مش اللخمة، لا ما بنتكلم على السمك هذا، هذه كلمة من المريخ ليس لها تعريب هنا عندنا، مش من كلام العرب ولا العجم. فلذلك الرجل بحث في كل القواميس ولم يجد لها شيئا. فلما نقول هذا إذا كان مجهولا بالنسبة له، هل سيصح أن نقول سيمتثل هذا المكلف الأمر؟ هو ما كلف إلا ليمتثل الأمر، صحيح ولا لا؟ فنقول الآن لكي يمتثل الأمر فيثاب أو يعاقب لابد أن الفعل الذي يؤمر بفعله أن يكون معلوما، صحيح؟ أن يقول له مثلا صم في الليل عن الهوى، أو قال صم في الليل عن الهوى. الآن الصيام معروف، صح؟ ممكن ما يكونش معروف، وده الحق، مش معروف الصيام قبلنا في شرع من قبلنا ما كان صيام كف عن الطعام ولا أمساك عن الطعام، صحيح ولا لا؟ فهو قل لا عرف أن الصوم إمساك وأخذه من اللغة، لكن قال له صم عن الهوى. صم عن الهوى، إيش بقى الهوى؟ وفي الليل هواء التنفس، لو صام عن الهواء الذي يتنفس به لإيش؟ لقبر، مات، انتهى الموضوع. فقال ما هذا يعتبر تكليف بما لا يطاق كما سيأتي في الشرط الثاني. طب صم عن الهوى، أي هوى؟ هواء البخار، هواء ثاني أكسيد الكربون، هواء إيش؟ هواء الحب، ما هو هوى، صح ولا لا؟ هوى. طب إيش الهوى؟ الملذة، اللذات، الشهوة، الجماع، إيش؟ مجهول. ولو كان مجهول قلنا لا يمكن أن يكون هذا الفعل، لا يصح عقلا، قل أو إنجاز عقلا حتى ندخل في المسألة الثانية، شرعا لا يكلف المرء به. يبقى لابد من شرط في هذا الفعل حتى يصح التكليف به، ألا وهو أن يكون معلوم. يبقى أي أمر بمجهول الأمر الإنسان غير مكلف به، فعله أو لم يفعله لا يحاسب. يبقى أول شيء لابد أن يكون معلوم. اضرب مثلا، قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم المكلف كيف الصلاة، وأن الصلاة لها أشروط وأركان، لابد أن تتوضأ، تستقبل القبلة، تلبس الثياب الطاهرة، تصلي على الأرض الطاهرة، وتقرأ الفاتحة، وتركع وترفع وتسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ما يصح التكليف به لأنه مجهول. لكن لما استبان أمره قلنا صح التكليف به. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا وما سكت صلوا كما رأيت. إذن يعيد الذهن إلى أمر معلوم والأمر مجهول. معلوم، كان على المنبر يتقهقر ويتراجع ويبين كيف الركوع والرفع والسجود فعلمهم، فلذلك قال لهم أرأيتم ماذا فعلت؟ أصبح صار الأمر معلوما عندكم، إذن أنتم مكلفون. يبقى وقتئذ يصح أن نقول الثواب والعقاب والتكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصل، وحتى في الصوم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله جل في علاه يا الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما الصوم؟ عن الزيت والخل. ما الصوم؟ عن اللحم والأكل. عن إيش؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف الصوم، إمساك قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما بين الله جل في علاه. فالله جل وعلا أمر بالصيام وبين الصيام. يبقى إذن الأصل أو الشرط الأول حتى يصح التكليف بهذا الفعل ويثاب المكلف أو يعاقب أن يكون معلوما. يبقى أي شيء جهله المكلف يصح أن نقول أنه إيش؟ غير مكلف، سقط عنه الثواب والعقاب. بعض الأصوليين، هذه مسألة هي مهمة جدا الآن، بعض الأصوليين الآن يؤاخذ بالمسألة ولا يؤاخذ، من باب رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والجهل أخو النسيان. فهم يفرقون بين بلد إسلامية وغير إسلامية. يقولون لو في بلد إسلامية زنى فلما أخذ يريدون إقامة الحد عليه، فقال هم الزنا، إيش أنا رحت ووجدت امرأة جميلة فقضيت وطري معه، ما هو إيش؟ من يقول لكم أن هذا زنا؟ هذا مباح، جبلنا على ذلك. ففعل ذلك الرجل وقال قضيت وطري في هذا. فالظاهر من كلامه أنه إيه؟ متمكن في الفهم، صح؟ الظاهر أنه جاهل. فالعلماء هنا يقولون يعني والحق يعني سأبين أهل جمهور الرسوليين يرون أنه لو في بلد إسلامية وعلم أن هناك من يدرس علم فلم يذهب يتعلم أخذ بجريرة تقصيره، فما يعذر هنا بجهل، فيحملونه المسألة ويقيمون عليه الحد. والحق أصوليا أنه لا يحاسب، الحق أصوليا، بس هذا لا ينتشر. أنا أقول حقا بين طلبة العلم فقط، فهموا أن المفاسد أعظم من مصالح ومفاسد. أصلا عندنا دليل واضح جدا، امرأة زنت في زمن عمر بدرهمين فأخذها وأراد أن يقمع الحد، قالت ما فيه، أنا قالت عن نفسها زنت بدرهمين، إيش اللي فيه، إيش اللي تعبك أنت، إيش فيها. عمر طبعا وقف عندها، يخشى لأن يخطئ في العقوبة خير الله من يخطئ في إيش. نعم، فاستغفر الله، العكس، أن يخطف العفو خير الله من يخطف العقوبة. فجمع الناس فاجتمعوا، وبعدما اجتمعوا خلصوا إلى حكم أمر جزم، جهلت المرأة فلا حساب عليها، لأن التكليف يكون على المعلومين، مفهوم؟ وهذا أصل أصيل صراحة أصوليا، الإنسان إذا جهل بشيء لا يكلف عليه، إذن هو غير مخاطب به، غير مكلف. يبقى الشرط الأكيد عندنا، وهذه مسألة لابد أن تفهمها وتعقلها، لكن لا تنشرها بين الناس. كيف؟ والله هو طبعا أصلا إذا كان متلاعب سيظهر عليه، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، لكن لو قلنا على الأصل، الأصل الصدق. يعني لا يمكن أن تقول أنه كذاب إلا بقرائن محتفة تؤكد لك ذلك. لكن لو ما في قرائن ستأخذ تحمل المرأة على إيش؟ على الأصل، على الأصل، فهو صادق. فهي مسألة مهمة جدا. يبقى إذن كل من جهل شيئا فإننا نقول بأنه يعذر في ذلك. طبعا هذه المسائل ستجدها في كتب الفقه اختلافات ما يعلم بها إلا الله جل وعلا، مع أنهم اتفقوا في التأصيل على أصل واحد، ومع ذلك اختلافات عظيمة جدا تراها في الحج. مسائل الحج لو جاهلة ووضع الطيب جاهلة ولبس الثياب مثلا، بعضهم يقول يرفع عنه الإثم ويرفع عنه الحكم، وده أصل أصيل عند مالك. الأصل الأصيل عند مالك أنه يرفع الإثم ولا يرفع الحكم، حتى أنه لو أكل أو شرب نسيا عنده في رمضان يقول عليه قضاء اليوم وجوبا، مالكية يرون قضاء اليوم عليه وجوبا، لكن يرفع عنه الإثم. الغرض المقصود الأصل الأصيل لصحة التكليف المعلومية، أن يكون معلوما لدى المكلف ما يؤمر به بهذا الفعل، وهذا كما قلنا أمر من الأهمية بالمكان. الثاني أن يعلم المكلف أنه طلب من الله حتى يصح امتثاله، حتى يكون فعله امتثالا لأوامر الله ونواهي الله جل في علاه. لابد أن يعلم أن هذا الأمر من الله أو هذا النهي من الله جل في علاه، يعني يعلم أن هذا الفعل من الله. لو لم يعلم أنه من الله، جاء رجل قال له قم فصلي، دلكت الشمس وأنا في الصومال عند الأشجار والغابات الكبيرة هذه، فقام له رجل بعدما دلكت الشمس قال قم فصلي، قال أنت تأمرني امشي، أنا أفضل منك، وما صل. أو هو لما أمر راح صلى من أجل أنه أمره ومشى. هذا لا يصح أن يكون تكليف، لأن المسألة تدور على الثواب والعقاب، والثواب والعقاب لا يكون إلا بأمر من الأعلى ليه الأدنى، كما بينا الحكم التكليفي يكون من الأعلى للأدنى. فلابد أن يعلم أنه من الله جل في علاه ليمتثل أمر الله حتى تأتي الثمرة والنتيجة، الثواب والعقاب، الثواب والعقاب. وهنا العلماء يقسمون الأفعال على قسمين، أفعال معقولة المعنى، الفعل الذي يكلف به المكلف على قسمين، أفعال معقولة المعنى وأفعال غير معقولة المعنى. فالأفعال المعقولة المعنى لابد للمرء أن يعلم أنها من الله جل في علاه، ولابد من إيش؟ من وجود النية التي تجعل الإنسان يثاب. فهو جبل الإنسان أن يفعل الخير ما دام معقول المعنى، فنحن لا يصح لنا أن نقول أنه مكلف به حتى ينتوي، أو نقول لا, لا, لا, لا يستحوذ أو لا يحظى بالثمرة، ثمرة الثواب والعقاب، إلا أن ينتوي. مثلا كضمان الرجل المديون، أو سد الدين عن المديون، أو تزويج المحتاج للزواج، أو تفريج الكرة، هذه يشترك فيها المؤمن والكافر من باب المروءات، أصحاب الأخلاق الكريمة يفعلون ذلك. أما رأيت عبد الله بن زيد بن جدعان كان من يصل الرحم ويكرم الضيف، ما اسمه جبير المطعم بن عدي، المطعم بن عدي كان من من من احسن الناس فعلا في الجاهليه وكان على الكفر. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف كيف دخل مكه؟ حرام عليه دخول مكه، كيف دخل مكه؟ بجواره، واخذ سيوفه واعطى السيوف لاولاده واحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واعلن انه في جواره بأبي هو وام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حملها له. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعض حتى بعض العرب يكتب اشعارا في في في المطعم، يعني يقول بلغ من من من من, من المجد علاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة لو كان المطعم بن عدي حيا فشفع في هؤلاء النتنة لدفعتهم إليه تكريما أو إكراما لفعل المطعم بن عدي. الغرض المقصود يمكن الإنسان أن يفعل الشيء المعقول المعنى ولا يحتسب فيه ويجزئه، يعني حتى لو كان قلنا كان من الإسلام بمكان، شرط وجد، كان من الإسلام بمكان وفرج الكرب وسد الدين وأكرم الضيف وأقراه، فنقول هذا إن كان واجبا عليه لأن الضيافة واجب، نزل عليك رجل يجب عليك أن تضيفه كم؟ 3 أيام وما بعدها صدق، فهذا واجب عليه، فهو يمكن أن يأتي بهذا الواجب ولا نطالب به شرعا ويسقط عنه، لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بنية. يبقى عندنا أولا الفعل يمكن أن يفعله، معقولة المعنى يأتي بالفعل، والأمر الثاني لا نطالبه به يسقط عنه كالذي يصلي، دعك من الصلاة، خلينا في المعقولة المعنى الآن، ولا نطالبه به، والأمر الثالث نقول لا يترتب عليه الثواب والعقاب حتى تكون النية، حتى تكون النية. يبقى إذن يمكن أن يسقط عنه، يمكن أن يسقط عنه، لكن لا بد من نية. أما معقولة المعنى التكليف بأمر غير معقول المعنى لا بد كما قلنا إيش؟ أن يعلم أنه من الله، لا بد أن يعلم أنه من الله حتى يصح ويسقط عنه، لأن غير معقول المعنى لا أحد يفعله إلا بموجب، والموجب هو طلب الثواب والخوف من العقاب. أما معقول المعنى كما قلنا المروات ممكن تحس عليه، والأخلاقيات الكريمة ما أدري. طيب الحمد لله. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ومن الشروط المهمة أن يكون هذا الفعل ممكنا، وهي المسألة التي يتكلم عنها الأصوليون، وطبعا أيضا أهل الكلام دخلوا فيها من المتكلمين، هي مسألة التكليف بالمستحيل أو التكليف بما لا يطاق. التكليف بما لا يطاق، أنا أريد أن أهرب من كل الجدل وأدخل معكم في أمر يسير، لكن أشياء سأشير إليها لا تقف عندها. يعني هم بعضهم يقول والمستحيل، المستحيل على نوعين، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. هم يقصدون بالمستحيل لغيره هو المسألة الممكنة عقلا لكنها قدرا غير ممكنة. أبعدكم طبعا، أنا عارف أنه كله هيموت، ما اصبر افهم الكلام الأول بعدين أطلب المثال. هم يقولون كما قلنا أن المستحيل مستحيل لذاته كأن يكون في شريك مع الله جل في علاه مثلا، مستحيل لغيره اللي هو الممكن عقلا، عقلا يمكن لكن هو قدرا أو كونا غير ممكن، كإيمان الكافر أبو جهل مثلا. أبو جهل عقلا يجوز إيمانه ولا ما يجوز؟ لو قال لا إله إلا الله دخل ولا ما دخل؟ ما أحد ربط اللسان ولا أحد فعل، صحيح ولا لا؟ لكن هو كونا مش ممكن هيصل، لأن القلم قد كتب أبو جهل في النار. مفهوم الكلام هذا؟ طيب هو أدعوك، ما أنا مررت فقط عشان يبقى من ناحية الأمانة أن أبين لكم ما يقف عليه القوم في الكلام، فخلينا في نفس المسألة إجمالا. يبقى الإجمال هذه المسألة أن يكون ممكنا، يعني هذه المسألة التكليف بالمستحيل لا يصح لا شرعا ولا عقل، التكليف بالمستحيل لا يصح لا شرعا ولا عقل. كأن يطلب الشرع مثلا شرب الخمر وجوبا وعدم الشرب حرمة، ما يمكن أن يكون الأمر إيش؟ حراما واجبا، لا يمكن. ده اسمه اجتماع إيه؟ المتوافقين، والمتوافق مع المتوافق لا يمكن أن يجتمع، فإذا اجتمع المتوافقان ميت أنا، هذا اجتماع إيش؟ النقيضين، ما يمكن باستحالة. كان يطلب منك أن تعلم الناس مناسك الحج وأنت في الحج هنا في الإمارات، تعلم الناس مناسك الحج وتذهب تحج في الحج، بحيث أنك تأتي لرجل ماهر عنده منشار لا يؤلم فيشقق نصفين، نصف هنا يدرس ونصف هناك إيش؟ يحج، صحيح؟ ما يستوي لو شق نصفين إيش اللي هيحدث؟ ولا هيدرس ولا هيحج، هيصلى عليه، صحيح؟ فهذا لا يمكن أن يتصور، هذا المسألة اللي هو التكليف بالمستحيل. هذه المسألة فيها قولان. قول جمهور الأصوليين وهم الذين يقولون بأن التكليف بالمستحيل محال لا صح، حتى الشوكاني نفسه قال كلام عجيب، قال قبح التكليف بما لا يطاق، قال والحاصل أن قبح التكليف بما لا يطاق معلوم من الدين بالضرورة، معلوم بالضرورة، فلا يحتاج إلى أدلة، ومع ذلك نحن إيش سنتكلم على الأدلة. يعني الله جل وعلا كما استدل الجمهور يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمستحيل ليس من الوسع. وقال الله جل وعلا عن المؤمنين أنهم قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، جاءت الأشاعرة استدلت بها على أنه يمكن، لأنهم قالوا لا تحملنا إذا كان ممكن أن يحمله، وهذا كلام طبعا باطل وفاسد كما سنبين. وأيضا في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن النظر كما قلنا من معلوم بالضرورة أنه لا يمكن التكليف بالمستحيل. العامة عندنا تقول كلام عجب، كأنهم يستقون هذه القواعد من أهل العلم، يقولون إن أردت أن تطاع فأمر بإيش، يبقى إذا لو أمرت بغير المستطاع لم تطاع، ما أحد يستطيع أن يفعل ذلك، صحيح ولا لا؟ هو كلام موافق جدا للتقييد العلمي والتأصيل العلمي عند علماء، هذه هي أدلة الجمهور. وأما الأشاعرة فقد خالفوا الجمهور في ذلك وقالوا أنه يجوز التكليف بالمستحيل، وأدلتهم نظرية، كما أن الأحناف يستدلون بالأدلة النظرية، لكن الأدلة النظرية هنا عجيبة، يقولون لو لم يصح التكليف بما لا يطاق لم يقع. تعرفون هذه المقدمة؟ ما أنا الإشكال معلش الباب ده استحملوه شوي، اصبروا عليه بعض الأوقات ستتقنوها، وإن شاء الله الأمور الأخرى تكون أيسر. يقولون لو لم يصح التكليف بما لا يطاق لم يقع، وقد وقع. لو لم يصح التكليف بما لا يطاق لم يقع وقد وقع. يبقى المقدمة عندهم يقولون الذي لا يطاق أنتم تقولونه لا تكليف به، يبقى إذا لا تكليف به فهو في الواقع غير موجود، في الذهن فقط، مفهوم؟ طيب لو فتشنا في الواقع ووجدناه موجودا يبقى إذن لا، يبقى ما هو وقع وجدناه موجودا يبقى إذن يصح تكليف به، وليش كيف وقع لو لم يصح؟ ما فهمتوش ما فهمتوش؟ أنا إيش أفعل؟ هنلينها إن شاء الله تتلين. شوف هم يقولون أنتم الآن الجمهور تقولون لا يصح التكليف بإيش؟ بالمستحيل، صحيح؟ طيب قالوا إذن التكليف بالمستحيل مستحيل، يبقى النتيجة أنه غير موجود، غير واقع، فهمتم؟ يبقى مستحيل النتيجة غير واقع. طب غير واقع يكونوا اتفهمت كده؟ قالوا هذه مقدمة جيدة جدا، نحن ننقض المقدمة دي. كيف نقضوها وكيف تنتقد؟ قالوا نقول إذا وجد يبقى إيه؟ أيوة. هم قالوا بقى الآن إذا قلتم لا يصح، أو قالوا لو لم يصح التكليف بما لا يطاق لم يقع لكنه قد وقع، فلما وقع قلنا يصح، لأن أنتم قلتم إيش قلتم؟ قلتم بأنه المستحيل لا يقع، يبقى إذن نحن نقول لكم لو وقع يبقى المستحيل لا يكلف به، صحيح؟ يبقى إذن هو غير واقع. طب نفتش، نحن سنترك كلامكم ولا نأخذه بعين الجد، نحن نبحث، فلو وجدناه واقع قلنا عندكم يبقى أن المقدمة عندكم مختربة، يبقى المستحيل يصح التكليف به، سهلة كده الحمد لله. طيب وضربوا على ذلك مثلا، قالوا العاصي الفاسق يزني، والزنا حرام، صحيح كده؟ الزنا حرام. هم يقولون الآن هذا الزاني إيش المقبول المطلوب منه؟ لأنه ما يزنيش من الأول، أنت هتفتح الباب المنزل بعد تقول يتوب، لا، أنه إيش؟ أنه لا يزني، صحيح؟ يبقى إيش المطلوب؟ وهو لا يمكن ألا يزني. أيوة، فهمت أنت المسألة الآن؟ ما فهمتم؟ هم يقولون الآن لا، ما تبصليش كده، قول لي فهم، اسمعني، نطبق المسألة بالمقدمة مرة ثانية. هم قالوا المقدمة عندكم الجمهور إيش يقولون؟ يقولون التكليف بالمستحيل محال، لا يوجد، صح؟ قلنا التكليف بالمستحيل، قالوا مش ممكن. قلنا إذا النتيجة غير موجود، غير موجود. قالوا طب إحنا لا نأخذ بكلامكم، نبحث. فوجدناه موجودا، فلما وجدناه موجودا قلنا إذا يصح التكليف فيه. فهمتم؟ يبقى هو بيبحث الآن على إيه؟ على وجود المستحيل، على وجود. قالوا وجدنا المستحيل. قلنا كيف؟ قالوا الزاني. قلنا مال الله يتوب عليه. قالوا الزاني هذا إيش مطلوب منه؟ قلنا لا يزني. قال هو يزني. قلنا المطلوب منه لا يزني. قالوا وهو لا يمكن ألا يزني، يستحيل ألا يزني. يبقى وجد المستحيل ولا ما وجد؟ والله ما حد فهم عم يا رب، ما أنا يعني خليم ما أنا فمفهوم. طب ليش قالوا لا يمكن ألا يزني؟ كتب، كتب الله عليه الزنا فانتهى الأمر، لا رد لقضاء الله جل في علاه، فهو مستحيل هو الآن. فهمتم؟ وهذا أول الأدلة، أدلة والله يعني أضعف أوهم من بيت العنكبوت. الدليل الثاني قالوا أبو جهل، أبو جهل حكمه كان من أعبد أهل الأرض، استغفر الله، لا عند إبليس، كان من أعبد أهل الأرض عند إبليس، ما أخوه صحيح؟ نقول أبو جهل كان أكفر أهل الأرض، إيش المطلوب منه؟ الإيمان بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، من ضمن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بالإيمان. قالوا انظر ما. الآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان له، وجاء باستحالة إيمان أبو جهل. المسألة حتى تكون ظاهرة عندكم، أبو لهب من ضمن ما جاء به أبو لهب النبي صلى الله عليه وسلم إيش هو؟ لا، ما دعوته للإيمان صح، وإيش بقى جاء به؟ تبت يدا. قالوا جمعنا بين الناقدين ولا ما جمعناش؟ أنتم الآن تقولون في استحالة، الجمع بين الناقدين مستحيل صح؟ طب نقول قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الاثنين، كيف؟ قالوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أبي لهب بإيش؟ وجاء أيضا بأنه لن يؤمن. يا رب فهمين؟ فهمين؟ أيوة هو قال هو الآن مكلف فيها، هو الآن مكلف أبو لهب بإيش؟ ويستحيل أن يؤمن. تبت يد أبي لهب، تبت يد أبي لهب يستحيل أن يؤمن. قال هذا كلف بالمستحيل. فهنا نقول هذه الأدلة أدلة استدلال بها واهي جدا وأضعف ما يكون. أنتم الآن خرجتم على النزاع، عن النزاع، كل ما أتيتم به من أدلة كلها خروجا عن دائرة النزاع التي بيننا. نحن الآن نتكلم في إيش؟ في أفعال المكلف. أصول الفقه والفقه هي خاصة بإيش؟ بفعل المكلفين. وأنتم ارتقيتم فنظرتم إلى فعل إيش؟ رب المكلفين. وهذه من باب أصول العقائد لا من باب أصول الفقه، فخرجتم عن النزاع. فعل الله لا تبحث عنه، ما لك أنت بين الكون، وأنت الكون تسلم له لكن لا تتكلم عنه، لك في الشرع. والنزاع عندنا هل متصور، هل ممكن، هل من التيسير أن يؤمن الكافر أم لا؟ قولوا ممكن غير ممكن. كيف يؤمن؟ لما يقطع رقبة من يأمره. كيف يؤمن؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول، دخل الإيمان. ممكن ومتصور ولا لا؟ الزاني، الزاني مأمور بألا؟ ممكن ومتصور ولا غير ممكن؟ ممكن. إذن الفعل هنا ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. لما ارتقيتم بعد ذلك نظرتم إلى فعل الله جل في علاه؟ لما تكلمتم عن فعل الله؟ لما اكتشفتم حجب الغيب؟ أنتم أخطأتم خطأ فحشا. ارجعوا، هذه الأدلة ليست في النزاع، والصحيح أن الله جل في علاه لا يكلف بالمستحيل، لا سيما وأن الله جل في علاه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يجرنا هذا الراجح عند أهل الأصول وراجح الجمهور كما بينه الإمام الشوكاني، بل قال لمن يطالبه بالدليل على أن التكليف بالمستحيل لا لا لا يقع، يقول وأن والحاصل أن قبح التكليف بما لا يطاق معلوم بالضرورة، فلا يحتاج إلى الاستدلال. هذه المسألة تجرنا إلى فرع، ألا وهو التكليف بما فيه مشقة. هل يجوز؟ ارتقينا الآن من الأعلى أو نزلنا من الأعلى إلى الأدنى. الأول كان التكليف بالمستحيل بما لا يطاق وقلنا لا يمكن. طب التكليف بما فيه مشقة يعني تصل للحرج، بما فيه مشقة، هل يجوز في الشر أو يصح في الفعل؟ نحن مع مع مع إيش اليوم؟ لا، مع الفعل، مع الفعل الذي يكلف به المكلف، مع الفعل الذي يكلف به المكلف. فقالوا هل يكلف المكلف بما فيه مشقة؟ نقول ننظر، هذه الكلمة مهمة فلابد من التفصيل. المشقة نوعان، الحكم على شيء فرع عن تصوره. المشقة نوعان: مشقة معتادة اللي هي المحتملة، ومشقة غير معتادة غير محتملة. أما المشقة المحتملة والمشقة المعتادة هذه ما من أحد مكلف إلا ولابد أن يمر عليه. وليش اسمه تكليف؟ فيه كلفة يتكلف له الإنسان، كل مكلف على ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. وحتى في ذلك من المشقة المعتادة المحتملة غير مقصودة شرعا. المقصود شرعا هو سمو سمو العمل القلبي والإيمان، ليس المقصود أن تتحمل المشقة، أنك تحمل نفسك مشقة فوق مشقة للعبادة. يعني تأتي مثلا في الليل وأنت يغلب عليك النوم وتقول: لا والله المشقة هنا علو في الأجر، فتأخذ حبل وتقف عليه لتقيم الليل. قد نهر النبي صلى الله عليه وسلم عن، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لما ورد حبلا وسأل عنه قالوا لزينب تقيم الليل، قال ليصلي أحدكم نشاط، إن كان فيه نشاط يصلي وإلا فليرقد، ما يصح أن يفعل ذلك. هكذا من التنطع وهلك المتنطعون. أما دخل ثلاثة نفر على النبي يسألون عن عبادته كأنهم تقلوها، فقال أحدهم إني أقوم ولا أنام، والثاني يقول أصوم ولا أفطر، والثالث يقول لا أتزوج النساء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا تنطع لا يقبله الشرع. المسألة ليست مقصودة لذاتها، المشقة تحمل المشقة في الطاعات ليس مقصودة لذاتها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله المقصود الأسمى التقوى. فأنت الجوع والعطش الذي تصبر عليه في الصوم ليس مقصودا لذاتي، عشان تأخذ يعني بعد ما تقوم تقول الآن الشمس حارة جدا، أمشي ساعة في الشمس حتى يبتل تبتأ يعني الظمأ يشتد، وأكون أنا قد تحملت مشقة أكثر فيكون الصيام. لا والله، أنت اجلس في المكيف وأنت تصوم وقلبك معلق بالله جل في علاه، تتذكر أن الجنة فيها الطعام والشراب والأنهار والحور والسعادة والسرور في هذه، ويعظم الإيمان في قلبك أفضل من الذي شق على نفسه في الصوم ولا تدري هل يتم الصوم أم لا. فالمشقة غير مقصودة لذاتها لكنها موجودة، لأنه ما من أحد يكلف إلا وفيه كلفة عندما يأتي بهذه العبادة. هذا النوع الأول. النوع الثاني، وهذا بالاتفاق بالإجماع يصح التكليف به، بل كل أكثر الأحكام على ذلك. الثاني، مشقة غير معتادة يتحملها المرء، هي مشقة ويتحملها المرء. لما قلت يتحملها المرء معناها غير معتادة؟ ها؟ لا دعك من هذا، لما قلت ذلك؟ ده قايد عشان أخرج من إيش؟ أحسنت، عشان أخرج من المستحيل. ضربت أنت المسألة صح الآن، لا أخرج من المستحيل، لأن المستحيل لا يمكن الإنسان أن يتحمله بحال. لا، هنا يتحمله لكن يتحمله مع إيه؟ مع شيء من العنت وشيء من الحرج من المشقة. أقول وفي قول جمهور أهل العلم أنه أيضا لا تكليف بما فيه مشقة تصل بالإنسان إلى الحرج، لأن الله جل وعلا من رحمته، من فضل رحمته على عباده ومن كرم على عباده لا يكلفهم بما يكون فيه مشقة وحرج عليه. لذلك ما من مشقة إلا تنادي على التيسير. قال الله جل في علاه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله جل في علاه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سبحانه جل في علاه. وقال الله جل في علاه: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين، يسروا ولا تعسروا. ولذلك كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم بين أولا إجمالا ثم تفصيلا. أما إجمالا قال: أتيتكم بالحنفية السمحة، بأبي هو أمي كلها سماحة ويسر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا قال: يسر ولا تعسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما يعني مخالفا للشرع. ففيها دلالة واضحة جدا أن العصب الذي تقوم عليه الأحكام التكليفية كلها هو التيسير، مبنى الأحكام التيسير. لذلك القاعدة المشهورة جدا، القاعدة من القواعد الفقهية المشهورة عند علمائنا: المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. يبقى إذن التكليف بالمشقة على التفصيل الذي فسرناه. الشرط الرابع والأخير من الشروط في المحكوم به أو المحكوم فيه هو شرط مهم جدا، ألا وهو اللي هو اعتبرها المصنف المسألة الثانية، أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف. حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف. المعنى هذا على تفصيل، والمغزى كله يرجع إلى مسألة واحدة، الكفار يخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ لأن الإجماع انعقد عند أهل الأصول على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في كثير من العبادات، مثل الصلاة مثلا، لو قام المرء جنبا حتى تصح الصلاة لابد أن إيش الشرط حتى تصح الصلاة؟ الطهارة، وهو جنبا. هل الجنابة هذه تمنع التكليف؟ هل عدم حصول الشرط الشرعي يمنع التكليف؟ فاهمين؟ هي دي المسألة التي تخصها. بعض العلماء قال بذلك، حتى بعض الشافعية قال بذلك، قال لابد من حصول الشرط الشرعي. يبقى إذا الرجل لو عايش مع امرأته في غرفة النوم على طول ساقط عنه التكليف، ما فيش صلاة. نعم، أو رجل متلبس بالنجاسة مثلا طول اليوم ما يصليش. وكما قلت هذا كلام ليس بصحيح، الصحيح الإجماع أو الاتفاق شبه الاتفاق عند العلماء أن الصلاة تصح وإن كان محدثا، وهو مكلف بها وإن كان محدثا. طب ما الخلاف وين؟ الخلاف فقط في مسألة واحدة، مسألة العلامة الفارقة بين الإيمان والكفر، مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ يعني أبو جهل وأبو لهب مخاطب أن يستقبل القبلة فيصلي الظهر 4 ركعات أم لا؟ يعني سيحاسب على 4 ركعات أم لا؟ سيحاسب على الوتر عند الأحناف أم لا؟ سيحاسب على الفجر أم لا؟ هذه هي المسألة التي نقول فيها حصول الشرط الشرعي، هل شرط في التكليف أم لا؟ مفهوم؟ ليس شرطا في التكليف أم لا؟ فهنا الشافعية وهؤلاء هم المحققون في هذه المسألة يرون أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، يعني ممكن أن يكلف المرء وهو عاري عن وجود الشرط الذي به يصح هذا الفعل. نعم نعم الكل نعم. جيد، هذه المسألة كما قلنا نضيق الخلاف فيها، ألا وهي على مسألة الكفار، أبو جهل أبو لهب يطالب بالزكاة والصلاة وبالحج يحاسب على هذه؟ الجمهور قالوا نعم، الذين قالوا بأن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قالهم هم مخاطبون بفروع الشريعة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها أدلة عامة ثم أدلة مخصصة ثم أخص من الأدلة التي تبين ثمرة الخلاف. منها قول الله جل في علاه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هنا يا أيها الناس، الناس عام، يبقى يدخل فيها الكافر. وقال ماذا قال بقى؟ إيش الأمر؟ اعبدوا، كل عبادة، يبقى هو مخاطب بالعبادة ولا لا؟ والعبادة يدخل تحتها الصلاة والصوم والزكاة. لما يقول يا أيها الناس خاطب الجميع بالعبادة. أيضا قول الله جل في علاه: وما أمروا البشر بأسره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجه الشاهد يعبدوا، وهذا أمر بالعبادة، يبقى أمر بصلاة وبصيام وبزكاة. أيضا قول الله جل في علاه: ولله على الناس، الناس هنا عام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، وقول الله جل في علاه، هذا الأدلة الخاصة في المسألة: ما سلككم في سقر؟ الملائكة تسأل أهل الكفر ما سلككم في سقر؟ كانت الإجابة قالوا لم نكن ولم نكن. إذن المسألة فيها صلاة وزكاة، هو الآن سئل عنه صح ولا لا وحوسب عليه، لما قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن نصلين ولم نكن نطعم المسكين. وأيضا قول الله جل في علاه: وويل، سورة فصلت، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم حوصبوا على عدم إتيان الزكاة. أيضا قول الله جل في علاه، سورة الفرقان الآية المشهورة: اترك ربع كم يا ابني، ما انت افهم الحوار اللي احنا ماشيين فيه وقت بالآية. قالوا احسنت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام. ومن يفعل ذلك، ومن يفعل، ايش وجه الدلالة هنا؟ احسنت، ومن دلالة على العموم. قال: ومن يفعل ذلك من المؤمن والكافر. إذن هو مخاطب ألا يزني وألا يسرق، مفهوم ولا لا؟ إذن هذا أيضا على العموم. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه: من يفعل، قول الله جل في علاه: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب. فلا صدق ولا صلى، هذا على الكافر، يحاسبه ربه ويعاتبه ويقرعه ويوبخه أنه لم يصلي يبقى إذن سيعذب لأنه لم يصلي. وأيضا الذي يثبت لنا هذه المعلومة ويبين لنا الثمرة قول الله جل في علاه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم. ما احنا منا من أضل عمله هنا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. قف وسيأتيك الشاهد. أيوة في سورة النحل قال بما كانوا. يبقى إذن أولا لهم عذاب، ثم ثانيا زيادة زيادة. طب الزيادة كأن واقفا وقف وقال ربي قد علمت العذاب الأول. ليش العذاب الأول؟ للكفر، كفر فعذبه ثم زاده فقال ولما الزيادة؟ فكانت الإجابة باء السببية، بما كانوا يفسدون، بما كانوا يفسدون. فإذا كان العذاب الأول من أجل الكفر وزاد العذاب من أجل الإفساد، يبقى هذه هي الثمرة. يبقى إذا قام القائم وقال ماذا تقولون ولما تبحثون في هذه المسألة، نقول أنه سيزداد عذابا فوق العذاب، عذاب بالكفر وعذاب بعدم فعل الأوامر الشرعية. وهذا نص صريح في المسألة، أن الله جل وعلا قال الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. لما؟ بما كانوا يفسدون. وهذه طبعا السبكي قالوا هذه من أوضح الأدلة على مسألة عذاب الكفار على ترك فروع الشريعة. أما الأحناف فقد خالفوا، وطبعا من النظر هذا من الأثر، أما من النظر فإن نقول التكليف بالفرع جائز شرعا وعقلا بعد التكليف بإيش؟ بالأصل. كلفهم بالأصل ألا وهو توحيد الله والإيمان به، وكلفهم أيضا بعد ذلك بالفرع ألا وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أما بالنسبة للأحناف فقد خالفوا هذه المسألة. الآن شيء يبقى مازال معنا وقت. أما الأحناف فقد خالفوا، ولما خالفوا خالفوا بأدلة. وما هي الأدلة؟ أدلة نظرية وجيهة جدا. قالوا من أدلتهم التي استدلوا بها أنهم قالوا بأن لو قلنا بصحة تكليف الكافر بفروع الشريعة وهو كافر فإن أتى بها فقد صحت لأنه مكلف بها. فمين؟ فمين مقدمة؟ جيد. قالوا هذا الأول. والثاني قال تصح منه، مش يساعد تصح. هو هنا الساعة هو عنده المهم أنها صحيح أتى بعبادة صحيح فممكن تخفف عنه العذاب، تصح منه. فقالوا إذن ها ويسقط الطلب. ما يسقط الطلب؟ احنا اصلا فايدتها ايش؟ كما قال لك فايدتها ايش يسقط الطلب؟ ما هو بعد ما يسلم سيسقط الطلب. لذلك اتوا هم بدليل اخر على هذا، قالوا ولو قلنا بان الكفار قد خوطبوا بايش، هي النتيجه اللي تقولها، خوطبوا بفروع الشريعه، فاذا اسلموا لابد ان نطالبهم بالقضاء. مش فاهمين؟ فاهمين يعني قالوا لو قلنا بصحه مخاطبه الكافرين بفروع الشريعه يبقى كافر وما لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، عندما يقول لا إله إلا الله قلنا أنت وأنت على كفرك طولبت بالصوم والصلاة، أسلمت الآن الحمد لله عليك صيام الظهر وصلاة الظهر، عشان يوم جاء يقول والكفر بابه أوسع على طول يكفر من الأول ما يقول أنا أدخل لنجاة تدخلوني بعد. نعم صحيح ولا لا؟ فهم قالوا إذن صح لنا أن نطالبهم بالقضاء. صراحة وجهة النظر فيها وجاهة، لكن عندما تدقق النظر في أي مخالف للأثر تجد إيش؟ وهم. أقل ما يمكن الرد عليهم نقول هذا لا الوالد فوق رؤوسنا بركة الوالد. نعم بس نعم هو سنرد عليه في هذا. ومن الآن من وجهة النظر عندهم كما قلنا أنهم قالوا نقول بمقدمة عقلية، إذا قلنا بأن أهل الكفر مخاطبون بفروع الشريعة إذن لو أتوا بها حال كفرهم صحت، قلنا هذا نظر وجيه لكن لا طائلة تحت ولا عبرة به. قالوا لما؟ قلنا لأنه قد صادم نصا صريحا. ماذا قال الله جل في علاه؟ لا ماذا قال الله جل في علاه؟ من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى اشترط وهو مؤمن. يبقى إذن العمل لا يصح منه بحال من أحوال حالة كفر. عبد الله حديث عائشة رضي الله عنها صريح جدا, عبد الله بن زيد بن جدعان كان يفعل الخير, فسألت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عن فعل الخير, قال لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب قالوا إذن وجهة النظر الثانية, ما هي وجهة النظر الثانية؟ قالوا لو قلنا بأنه مخاطب بفروع الشريعة إذا أسلم نأمره, نقول الرد عليكم بالأثر والنظر, أما بالأثر فهذا مخالف لصريح النص. قال الله جل في علاه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف, لا يطالبون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر في صحيح مسلم يبايعه عبد الله عمرو بن العاص قبض يده, فقال أن سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أشترط, قال وما تشترط؟ قال أشترط ألا وأخذ على ما مضى, فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله, وهذا تصريح بأنه لا يطالب بالقضاء. وبالأثر لو قلنا بقولكم لنفرنا البشر أجمعين من الإسلام, مش مهم من النظر, لو قلنا بقولكم لنفرنا الناس من الإسلام. هناك قول ثالث وقول المفروض ما يقال, لكن نقول هو قول بعض الأشاعرة, قالوا بالتفريق بين الترك والفعل. قالوا أما الكفار فهم مخاطبون بالترك لا بالفعل, فسيحاسبون على الترك, ترك شرب الخمر, ترك الزنا, ترك السرقة, لكن غير مخاطبين بإيش؟ بالفعل. وهذا كلام مبناه أصله مبناه على التفريق بين الترك والفعل, على أن الترك كف فقط وليس فعلا, ونحن قد أثبتنا في الأسبوع الماضي أن الترك فعل, فإذا لا خلاف الآن. إذا قلنا الترك فعل فقالوه فكلامهم ساقط, فيصح عندنا الآن أن نقول المسألة الدائرة في الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور على أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. ولو سأل السائل وما ثمرة ذلك, نقول لا ثمرة في الدنيا, ما في ثمرة في الدنيا. توافقون؟ توافقون على إيش؟ ما في ثمرة, لأنه ما في قضاء ولا مطالبة, مفهوم ما في ثمرة, لكن الثمرة في الآخرة أنهم يعذبون بذلك. طيب أنت استفدت إيش أصوليا لما تعلمت هذه المسألة؟ أصوليا مش الرد فقط, لا الرد فقط, الرد هذا يعني هتتمتع به عندما تصل إلى مسألة الاجتهاد وكيفية حل النزاع بين العلماء. ها نعم حصول, نعم صح, ما هو هذا, بس استفدت ايش انت اصوليا كاصول استفدت ايه؟ صح. والامر الثاني فمسألة رفع التكليف, متى يكون رفع التكليف؟ وايضا هذه المسألة مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هو عموم الخطاب, عموم الخطاب, وان الخطاب التكليفي لا يخص احد, لا يخص شريحة من البشر من الخلق, بل هو على العموم. وهذا يردنا لمسألة مهمة جدا, هو أن الحكم التكليفي لو نزل بسبب شخص لا يمكن أن نقول هو خاص بهذا الشخص, مفهوم؟ يبقى أصبحت المسألة على العمومات, وهذا الذي تبناه ابن حزم. ابن حزم ليس بلائم في هذه المسألة أيضا, تبناه ابن حزم في إيش؟ في حرمة الصوم في السفر. من هنا يأتي, أنت لازم تعرف التأصيل اللي بيتبناه العالم عندما يفتي, هو هنا يأتي المسألة, لأنه يرى إن الخطاب الشرعي عام وليس خاص, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر. يا ابني يا حبيبي اسكت, الله يكرمك اسكت عشان لا تشوش على نفسك تشوش عليك. عايز تقول أنت باللفظ الثاني اقتنيه بعد ما ننهي المسألة. قال ليس من البر الصيام في السفر, إيش معناه هذا؟ خطاب عام, يبقى أي مسافر إن أراد الصوم فهو مأزور غير مأجور, يحرم عليه الصوم بإيش؟ كيف أصل لهذا؟ أصل بأن كل خطاب الشرع يكون عام, مفهوم؟ طب كيف المخرج الجمهور؟ مخرج الجمهور على مسألة وقائع الأحوال, هذه مسألة أخرى إن شاء الله نفصل فيها بعد ذلك. لو في أي تفضل, إيش بقى عندك؟ تفضل سبق اللسان. طيب أنت طيب ما في مشاكل, في أي سؤال؟ تفضل فيه. الإجماع لما بالإيش؟ أنا هذه مسألة منتهية, ليس النزاع فيها. الإجماع منعقد, جزاك الله خير, الإجماع منعقد على أنهم مكلفون بالإيمان, هذا ما في خلاف فيه. ها هل من السنة تأخير العشاء؟ أنا في المسجد يعني الآن نريد نستحث نستنهض الإمام. نعم من السنة تأخير العشاء، لكن العلماء يقولون هذه بالنسبة للذي سيصلي بأهله في بيته، مسافر مثلا، أو قل هو يعني يتحكم يستطيع أن يصلي بجماعة في جماعة ترتضي أن يؤم بهم عند ثلث الليل الأول. نقول نعم هي السنة، هذا هو الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذه أفضل أوقات صلاة العشاء. لكن العلماء يقولون إن كان الناس يجتمعون في العشاء وكان الإمام إذا رأهم اجتمعوا قدم وإذا رأهم تأخروا تأخر. هل كشف الفخذ من الكبائر؟ كشف الفخذ أصلا مختلف فيها هل هو معصية أم لا، مختلف فيها هل هو معصية أم لا. ففي فرق أن نقول نتفق على كشف الفخذ من أجل الفتنة، وفرق أن نقول من أجل المعصية والطاعة. فمن قال بأن الفخذ عورة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وقال له غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فنقول هنا الآن كشف الفخذ معصية لكن ليست بكبيرة. وأما من قال بأن الفخذ ليس بعورة قل له انكشف الفخذ ورؤية ليس فيه شيء. هل نكاح اليد من الكبائر؟ أما كلمة من الكبائر أنا ما يعني ما عندي دليل في هذا، لكن هي معصية. نعم هي معصية، لكن وين الدليل عنها من الكبائر؟ ما في الكلام أنها معصية، لأن الدليل عندنا قال الله جل في علاه إلا على أزواجهم أو من ملكت. لكن نكح اليد والأحاديث التي جاءت في نكح اليد كلها أحاديث باطلة موضوعة، لذلك الحنابلة يقولون بالجواز، الحنابلة يقولون بالجواز الاستمناء. ماشي ماشي لا نعم، ده في ثلاثة أقوال في المذهب الحنبلي. قول يقول هي مباحة على الإطلاق، سبوها كده مداح زي ما يقولون. وقول ثاني يقول هي خلاف الأول على الكراهة، وقول بالتحريم. والمعتمد في المذهب أنها خلاف الأول. أما أنا أقول كبيرة ما عندي دليل في ذلك. نعم نبه عليهم بيتألف النت مش متأمنش. شوف أنا أقول لك شيء، من رام المعصية سيبحث، هو كما قال الشيخ شعراوي رحمة الله عليه، دعك من المآخذ التي ممكن تأخذ على أي أحد منا، إحنا مش ملائكة جميعا صح. نقول مثلا قال كان بيقول كلمة حكمة، بيقول كان يأتيني الرجل يستفتي أنظر من عينيه يريد لي تفصيل الفتوى، ما يريد يستفتي ديانة، ما يريد، هو يريد بس يعلقها كما قالوا علقها بإيش، يقول من عيني، هو يريد تفصيل عشان يأخذها مرتاح ويسير. نفس الأمر أي واحد بيستلقط بينظر يشوف أي كلام من أي الله. الحنابلة، الحنابلة طبعا تعرف أن الحنابلة أشق المذاهب على الناس، يعني أي حد يجي يتكلم عندنا في مصر أي حد يتكلم يقول لك أنت هتتحمل فيها ما تسكت أنت حنبلي خلاص. وهم طبعا شهرة الشدة على الحنابلة إيش؟ على ما فعلوه صراحة، يعني في بعض المتمذهبة في الحنابلة فعلوا أفاعيل لا يمكن أن تراها في المسلمين. هم السبب ردموا بيت ابن جرير الطبري بالحجارة، بالحجارة الرجل ما خرج من بيته، ردموا البيت بالحجارة وماتوا، ولما مات أخفوا قبره عنهم تلاميذ الحنابلة. ليش؟ لأنه في تاريخ الطبري كتب الإمام أحمد من المحدثين وليس من الفقهاء. إيش اللي بيفعلوا؟ شنوا الحرب عليه. طبعا عشان كده يعني هم بالحجارة منعوهم الخروج. فهم يقولون الحنبلة، والآن هو الآن كل ما أحد يكلمه يقول له أنت حنبلي قولك لا يؤخذ به. لو سمع بقى الآن أنهم يقولون بأن الاستئناء يقول أسهل المذاهب الآن وأدركها عندنا هو المذهب الحنبلي. صاحب الهوى لن يجد تعبا في أنه يأخذ ما يريد، لكن الدين الورع والذي ينظر ما قاله الله وقاله الرسول. تنبيه سيارة نوع مستوبيشي إذا نطقتها صح فجزاك الله خير برقم الشارقة، نسي صاحبها إغلاق الإنارة الداخلية يبقى البطارية هتنام. ما أنا مش هزق معك، لن أدفع معك. الأخ صاحب السيارة يحاول يذهب إلى سيارته ينظف عليك السلام. هل تبطل الصلاة بكشف جزء من ظهر المصلي أثناء الصلاة؟ لا، ظهر المصلي ليس عورة، ظهر المصلي ليس عورة. أقول قولي هذا أستغفر الله لكم زي كم. لا يعني الظهر بقى لو شيء من الدم، أنا بخفي المسألة، لو وصل شيء من الإلية فاهم أو جزء منه فيمكن أن نقول إذا حاد السرة ليس بعورة، إن نزل تحت السرة فهو عورة. أقول قولي هذا أستغفر الله.